الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن السيرة ونحاول ان احنا نمشي في رحلة لمدرسة السيرة النبوية. واول حاجة عايزين ان احنا نقف معاه هو ليه، عشان بس نبقى يعني ماشيين صح. لان في ناس ممكن تبقى سمعت السيرة قبل كده، سمعت كلام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى قريتها كمان كلها من اولها لاخرها، وسمعت قصة الاسلام ازاي بدأ والصحابة ازاي شالوا الدين ده واللي حصل لهم والهجرة وما الى ذلك، فيقول لك انا مش يعني ما انا عارف الكلام ده وكده. فهنا نقطه مهمه قوي، ليه بندرس السيره؟ هل الهدف ان هي معلومات اعرفها وبس؟ نفس الغلطه اللي عند يعني اللي قرا القران مره، عارف فكره ان قريت القران اقراه تاني ليه؟ هو يا جماعه الكلام ده مش عشان تعرفه كمعلومات اوليه، وان كان ده هدف اساسي، ده هو لأ. انت في مشكله كبيره جدا لما انا اجي اقول لواحد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كام بنت، مش عارف، الصحابي الفلاني اللي هو من 10 مبشرين بالجنه، مش عارف، لا انت كده عندك مشكله في اسلام 101، انت عندك مشكله في اساسيات دينك. انت في معلومات سطحيه، يعني سطحيه يعني قصدي مش قصدي انها بسيطه، قصدي من على الوش، مش عندك. دي مشكله. فبالتالي ده هدف طبعا انك تعرف، بس ده مش الهدف الوحيد. الهدف الاساسي او خلينا نقول في هدفين كبار هما اللي احنا عايزين نعيش معاهم. الهدف الاولاني هو ان انا عايز اعرف انا يا رب انت عايزني ابقى مسلم، يعني ايه مسلم؟ وريها لي، يعني هي موجوده في الوحي بس انا عايز اشوفها. هو هي دي السيره. عارف لما اقول لك ربنا يريد مننا الاستسلام، ربنا يريد مننا العبوديه، ازاي؟ احنا بنقعد نسال، عندنا تصورات كده. طب انا المفروض تبقى علاقتي ايه بالدنيا؟ علاقتي ايه بالفلوس؟ طب اتجوز ازاي؟ اعيش ازاي؟ طب اتعامل مع الناس ازاي؟ طب انت المفروض يا رب العباده عندي تبقى عامله ازاي؟ كل ده اللي ربنا يريده منك كمسلم، كل ده موجود في السيره. بقى السيره بتوريك مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، ناس الصحابه كمان، ناس طبقوا الاسلام ده. هتعرف منهم يعني ايه الاسلام. الاسلام بيقول لك لازم عندك اخلاق، ايه هي وتبقى عامله ازاي؟ عبادتك لازم يبقى حجمها قد ايه؟ يعني المفروض اضحي ولا المفروض اشتغل ولا المفروض اسافر ولا المفروض؟ السيره بتجاوب على كل حاجه ليها علاقه بازاي تبقى مسلم. وبالتالي السيره جايه تقول لك فضي بقى اللي في دماغك ده، واعرف يعني ايه اسلام، يعني ايه مسلم. فانت الهدف من السيره مش ان انت تعرفها، الهدف ان انت تفضل تعيش معاها زي القران كده، تفضل تلف وتدور معاه، تفضل تلف وتدور مع القران عشان حاجه واحده بس. ايه هي؟ عشان توصل لمرحله ان انت ده النهارده ربنا بيقول لي كذا، ده انا الحته الفلانيه دي مواجهاني في حياتي، ده السيره بتقول لي ده المفروض كنت اعمل فيها كذا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل كده مش كده، يبقى انا كان المفروض اعمل كذا مع الفلان ده في المشكله اللي ما بيني وما بينه في الموضوع ده. السيره بتعلمك ازاي تعيش مسلم، وبتوريك وبتفهمك احداثك اليوميه زي القران بالظبط. فساذج اللي فاكر ان انا عايز بس من السيره ان انا اعرفها، اعرف اسم الصحابه، لا، انا عايز افكر كده وانا بدرس السيره زي وانا بقرا سوره في القران، الموقف ده المفروض اعمل فيه، الابتلاء بتاعي ده كان المفروض اصبر عليه ازاي، الحته دي اقيمها ازاي، اخد القرار ده بناء على ايه؟ بناء على السيره. الوحي بيقول لك ايه هو الاسلام والسيره بتوريه لك. فده هدف اساسي. الهدف الثاني، ما قلت لكم في هدفين اساسيين عندي، يعني هو انا عايز اتغير، انا عايز اخش الجنه، لازم عندي دافع، لازم عندي ايمان، انا عايز اولد الايمان. الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه وعن حقيقه الدين ده وعن حقيقه الرجاله اللي شالوا الدين ده وعن حقيقه ايه اللي حصل في الدين ده وعن مين هم اجدادي الاساسيين الحقيقيين، مش ايرون مان وكابتن امريكا وسوبر مان وباتمان، الحقيقيين. لما انا بتعرف عليهم بشوف نفسي، ويبقى عندي هويه، ويبقى عندي ايمان، ويبقى عندي دافع. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، وحبه حاجة تانية خالص. حبه بيجي بالكلام عنه. بتلاقي الواحد، انت بتقعد تقول واحدة مثلا انا نفسي اخد خطوة في الحجاب، انا نفسي اصلي، انا نفسي بطل ذنب معين، ده كله محتاج دفعة ايمان. ساعات كلام عن ربنا بيعمل فينا كده، ساعات كلام عن الاخرة بيعمل فينا كده، والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فينا كده برضه. فمن اساسيات اهداف ان انا افضل عايش مع السيرة ان انا افضل عندي ايمان يساعدني اتغير. عشان كده هي مش حاجه تتعمل مره واحده وخلاص، زي القران برضه افضل اروح واجي وراه عشان يفضل يحمسني ويخوفني ويشجعني ويطمني. السيره بتعمل كده. كلام عن اعظم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي الواحد يبقى عايز ياخد خطوه، يتحمس، يتشحن عشانه. فصدقوني واحنا بندرس السيره وبنتكلم في احداث وايه اللي حصل وايه اللي راح وايه اللي جه، تلاقي نفسك خرجت انا عايز ابقى احسن. هو الايمان المسلم، المسلم بيتحرك كده، الايمان بيتولد كده بكلام عن حاجات غيبيه او حاجات زي النبي صلى الله عليه وسلم او معرفه ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاج تفهم ايه احنا ليه بندرس السيره، مش تبقى قاعد تسمع دردشه وحكاوي وتسالي، احذر من ده، وكان لازم نبدا بيه يعني. طيب قبل ما نتكلم عن السيره، قبل ما نتكلم عن تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته وايه اللي حصل والوحي لما نزل، لازم نفهم الواقع بتاع العالم كان عامل ازاي. ودي دايما حاجه بيبداوا بيها وده صح، عشان لما اجي اقول لك الروم والفرس والحرب دي ساعات كده يعني ايه، انت ما عندكش الخلفيه دي، هيقول لك إيه هنحارب الروم، انت بالنسبه لك ماشي دوله هتحارب دوله، لا انت مش فاهم يعني ايه الروم، لازم يوصل لك. لما يجي يقول لك الكفار والاصنام انت مش قادر تستوعب يعني ايه الكفار والاصنام، ازاي كانوا يعني الاصنام بالنسبه لهم ايه، طب العالم كان عامل ازاي عشان افهم. لما نيجي نقول ساعات كتيره نقعد نتكلم عن شخصيه الرجل العربي اللي هو نزل عليه الوحي اللي هو ربنا اختاره، اشمعنى دول، طب هم كانوا عاملين ازاي، ده كلام ناقصنا فبنسمعه كده ونعديه وما نفهموش. يعني ساعات يحصل مواقف كده في السيره نفسها بعد ما نتفرج عليها تقول هم ازاي عملوا كده، ده عشان هم اصلا كناس كانوا عاملين كده. لو فهمت دي تفهم دي. فمهم قوي ان احنا ناخد خطوه كده النهارده، درس خفيف سريع عشان بس نقطه هو العالم كان عامل ازاي قبل الاسلام. فتعالوا نمسك حته حته كده. اول حاجه العالم كان متقسم كخريطه يعني، خلاص. فكان في الروم، امبراطوريه الروم دي اللي هم بيسموها بيزنطيه عشان ايه الالفاظ دي لو سمعتها، خلاص. طيب الروم دي اللي هي فين يا جماعه، اللي هي حته اوروبا دي، ماشي. اللي فاهم بقى، اللي شايف معايا خريطه العالم، احنا عندنا اسيا وافريقيا واوروبا والامريكتين واستراليا. استراليا والامريكتين دول ما كانوش اصلا مكتشفين، فاحنا ما عندناش، احنا عندنا اسيا وافريقيا واوروبا. طب الروم دي فين؟ الروم دي يا جماعه كل الحته دي، اوروبا بس لا، اوروبا وجزء كبير جدا من افريقيا. يعني اللي بيحكم مصر كانوا تونس وليبيا وكل دول افريقيا دي كلها مع دول اوروبا دي كلها اللي هي بقى فرنسا وسويسرا كل ده الروم. وعاصمه الروم كانت تركيا اللي هي اسطنبول اللي هي القسطنطينيه، ودي كانت العاصمه. فالروم دي دوله ضخمه جدا جدا جدا، وكان عارفين زي ما بنشوف في الافلام كده كانت بتاعتهم نفس القصه، اللي هو في امبراطور وهو اللي بيحكم. وطبعا احنا بنتكلم دلوقتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، ده كان في القرن السادس يعني 600 وحاجه. فالروم دي كلها دولة مسيحية دلوقتي، المسيحية على التحريف اللي هو بتاع يا إما عيسى ابن الإله يا إما لا العيسى هو الإله في صورة بشر. دي النقطة بتاعت دولة الروم، كان حجمها قد إيه وعاصمتها إيه وديانتها إيه. وطبعا المسيحية المحرفة اللي هي إيه هي حقيقة عيسى والثالوث وابن الإله ولا الإله والأرثوذكس والكاثوليك والكنيستين والكلام ده كله. وزي ما بنشوف برضو في التصورات عنهم في الافلام والمسلسلات والدوكيومنتريز وكده، ظلم وقهر وضرائب والكنيسه متحكمه في الناس والملوك وطبقه الجنود والرجال الدين هم اللي واكلين كل حاجه والشعب مفحوط ويجروا ياخدوا منهم المحاصيل ويحرقوا ارضهم. ففي كميه ظلم رهيب وفي كميه فجوه بين الطبقات رهيب، وفي لهو بقى وطرف والسهر والرقص والشرب ازاي بالظبط كده بيصوروهم. هم فعلا كانوا عاملين كده، هم كانوا في قمه الغفله. دي امبراطوريه الروم. وفي بقى على يمينها بقى امبراطوريه الفرس. على فكره الروم دي جايه لحد حتى الشام، يعني حتى في الدول العربيه بتاعت النهارده كانت الروم واخده الشام كلها، الشام يعني فلسطين والاردن وسوريا يعني انتوا فاهمين كل ده الروم. الناحيه الثانيه بقى كل ده الفرس، كل ده الفرس او العراق بقى وانت طالع فوق، وكل الدول الاسيويه اللي هي بقى اي بقى استان بقى افغانستان كازاخستان، الدول دي كل ده الفرس. وعلى فكره انت لما تبص في الخريطه ده اكبر من ده كمان، امبراطوريه الفرس كانت اكبر كمساحه. الفرس كانت مختلفه عن الروم في الديانه، لان زي ما دي كانت فيها المسيحيه هناك كان بيقول لك المجوس. يعني ايه المجوس يا جماعه؟ يعني مش بنقول بيعبدوا النار، بس هي مش النار بس، يعني هم عقيدتهم انهم بيعبدوا الطبيعه او القوه الطبيعيه، الهواء بقى والميه والنار والقصص دي. بس النار كانت عندهم هي اعظم حاجه، النار كانت عندهم هي اهم حاجه، ولازم بقى كل يوم يولعوا النار ويسجدوا للنار بس كان عندهم الفلسفه دي انه ده اله الشر وده اله الخير ودي النار ودي الميه وده مش عارف ايه وده كذا. فدي امبراطوريه الفرس. اللي هي كانت مختلفة شوية عن الروم، لأنها كانت أوحش، كانت ظلم أكتر، كانت قهر أكتر. ليه بقى؟ لأن هما بقى بالنسبة لهم الملوك دول جايين من الآلهة بقى على طول، فكان الموضوع ماشي في حتة إنه إيه ده إحنا نمالنا، إحنا آلهة أصلا. ففي بقى كمية استعباد وتحكم في الشعوب بشكل فظيع، فكانوا أصعب كمان من الروم. وبعد كده عندك إيه تاني؟ فاضل إيه تاني في العالم؟ فاضل بقى على يمين الروم كده، على يمين الفرس كده، الهند، الدولة الهندية والصين بقى. فده اللي فاضل كان في العالم. الدولتين دول كانوا في حالهم، بالذات لما بنتكلموا على الهند في انقطاع كده عن الدنيا، يعني فاهم؟ مش زي الفرس والروم بيحتكوا بالعالم، وممكن يطلعوا يغزو، وممكن يطلعوا حروب، وممكن يطلعوا سفر، وممكن يطلعوا. يقول لك الدولة بالذات الدولة الهندية دي كانت في انقطاع، عارف، قافلة على نفسها كده. بس كانت دولة غريبة جدا، كل ما اقرا في الدولة دي كانت عاملة ازاي، دولة غريبة جدا. اولا طبعا زيها زي دلوقتي ديانات وثنية، اصنام وآلهة وكده، واي حد راح شرق اسيا، اي حاجة في اسيا سواء كانت تايلاند ولا اندونيسيا، حتى اللي هي الدول المفروض ان هي دول مسلمة، حتى لو ماليزيا، حتى لو فيتنام، حتى لو دايما في كونسبت الآلهة والمعابد والتمثال الفيل اللي طالع منه رجل والمش عارف ايه. هم عندهم فكرة الأصنام والآلهة دي كتير جدا جدا جدا، وانه لما انت بتموت بترجع تاني في صورة حاجة تانية، وديانات وثنية رهيبة. بس العجيب كان تقسيمة الحياة الاجتماعية بتاعته. يعني احنا قلنا الحياة الاجتماعية في الفرس والروم كان فيها بزخ، وكان فيها طرف، وكان فيها لهو، وكان فيه فكرة الاستعباد والظلم والضرائب والقهر ده احنا عارفين انه كان موجود. انما الدولة الهندية كان فيها حاجات غريبة قوي، مبنية على اساس الدين. يعني ايه مبنية على اساس الدين؟ يعني طب الشعب متقسم اربع طبقات، الشعب متقسم، انت واحد من اربعة، يا ده يا ده يا ده يا ده، بناء عليه، بناء على ان ربنا بقى خلقنا كده يعني بالنسبه لهم. يعني في بقى اول طبقه اسمها البراهمه، دي بقى الكهنه، هم دول الرجال، هم دول اعلى ناس في الشعب. وبعد كده في طبقه الجنود، وطبقه التجار والفلاحين واصحاب يعني الصناعات والاعمال والبزنس مان. وبعد كده بيسموهم الخدم، اللي هم كانوا يسموها الشودر، اللي هم طبقه ايه، الشعب، بقيه الشعب. طب ايه المشكله؟ المشكله انه بناء على تقسيمه بالنسبه لهم هم دينيه، يعني هو بيتولد يتقال له احنا لقينا نفسنا خدم، احنا كده، احنا في الخدم، احنا في البرهمه، في الكهنه. ايه بقى المشكله؟ يقول لك اول طبقه دي هي اللي بتملك، وما حدش بيقدر يتكلم معاها، وهي صاحبه كل حاجه. لا ده هو مثلا لو قتل واحد ما بيتحاكمش، ما فيش حاجه اسمها انه بيغلط، دول اصلا آلهة على الارض. طب كارثه، مين اللي خلاك كده؟ فين دليلك؟ مين اللي عمل ده اصلا؟ تخيل بقى واحد معايا اتولد وفي طبقه الخدم، مين انت؟ انا واحد من الخدم. يعني ايه؟ مالكش انك تحكم، مالكش انك تملك، مالكش انك انت ذليل، وانت اتكتب عليك كده، السلام عليكم. حاجه عجيبه فعلا، الواحد يصحى يلاقي نفسه كده ويرضى بكده. مشكلة الهند كمان كانت في الانحطاط الديني، يعني هو مش المشكلة في العقيدة بس الوثنية، لا يعني تلاقيهم بقى يعني زي ما احنا دلوقتي ديانة طبعا البوذية منتشرة، وعبادة البقر، وعبادة الحيوانات، حاجات كده غريبة، حاجات كده صعبة جدا انه الانسان يقبلها. بس وعلى فكرة بواقي ده موجود طبعا للأسف يعني. فاحنا هنا بنتكلم في سريعا في العالم كان عامل ازاي. لازم تبقى فاهم من كلامنا ده مبدئيا انه الفرس كانت حاجه كبيره قوي، ضخمه قوي، والروم حاجه كبيره قوي، ضخمه قوي، ودول اللي بيحكموا العالم، هم دولتين ماسكين العالم كله من اوله لاخره. اما الهند فحاجه مقفوله عليها، الصين حاجه برضو بعيده قوي، احتكاكنا بيها حتى في السيره قليل جدا، لان احنا ما لحقناش نطلع لهناك في السيره. طب فين احنا؟ نتكلم على العرب والسيره وقريش، دي حته صغيره قوي لسه جايين لها دلوقتي. بس المهم انك تشوف العالم وهو بعيد وهو مظلم. اصل سيدنا عيسى ربنا رفعه، الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله 650 سنه، بقاله كتير قوي العالم من غير وحي، من غير رسل، فقلب بظلمه على طول. ودي نقطه اولانيه لازم نقف معاها، ان انت الانسان من غير ما ربنا ينور له ويقول له تعيش ازاي، بيعيش في طينه، بيعيش في وحل، بيعيش في ضياع. لازم تبقى عارف ان الشرع ده نور، ان الشرع ده رحمه، احنا من غيره هنختار غلط، هنقيم غلط، هنعك. وده اللي حاصل دلوقتي، مش بتكلم بس قبل كده. لما تيجي تبص المجتمع الفرس والروم، ده اللي حاصل. ملك الفرس اللي هو اسمه ايه؟ كسرى. كسرى ده مش اسمه، كسرى ده التايتل بتاعه، زي ما نقول ملك ورئيس بنقول كسرى، وهناك بيقولوا ايه في الروم؟ هرقل. هرقل ده مش اسمه، هو مثلا اسمه مثلا حسين، بس هو هرقل ده التايتل بتاعه. فلست فاهم ده. المهم انه اللي حاصل عند الناس دي تشوه في الفطره لدرجه فظيعه، لدرجه انحطاط اخلاقي وانحطاط ديني وانحطاط فكري، والقوي بياكل الضعيف، ونظلم وندوس ونقتل ونهبش. المهم ان احنا نرضي شهواتنا وغرائزنا. الانسان بيتحول لكده من غير الشرع. ولو انت فاكر انه زمان، اصل دول الناس من العالم الظلام ومن العصور الوسطى والعصور المش عارف ايه، انما دلوقتي لا، هو دلوقتي هي ماشيه كده برضه. بس انت اللي اتضحك علينا لما الشيطان حط شويه ميك اب وزين الباطل وقال لك بص الحضاره وبص التمدين. الواحد لما بيروح للغرب دلوقتي، وانا الحمد لله يعني سافرت كذا مره، فانت اللي سافر فاهم ده، في كده زينه كده، الشوارع نظيفه والعمارات شكلها حلو والخدمات سريعه والمطار بنمشي فيه بسرعه والناس متسستمه والناس شكلها نظيف. ايوه انا ما عنديش مشكله في ده، ما عنديش مشكله في ده، بس انت ليه شلت الجانب المظلم اللي وصلت له الانسانيه؟ لان هي ما عندهاش نور. وانت بتشوف الناس بعد ما تخش بقى في تفاصيل حياتهم، لازم يبقى مدمن، لازم يبقى يشرب يا خمره يا مخدرات يا يا يا يا بيتعاطى، حتى مش لازم مخدرات، ادويه، ويقعد ياخد روشتات وعشان اكتئابات وانتحارات وفي تحرش فظيع. مفيش يعني من العجيب انك كل شويه تلاقي ممثل او لعيب كوره او مش عارف ايه او حد مالك صاحب شركه ايه، وتحرش تحرش تحرش وشذوذ وعلاقات اسريه مش موجوده. يعني مش موجوده، الاب يستنى ابنه يبقى عنده 18 سنه، الكلام ده بتشوف في الافلام، ويقول له انت هتفضل قاعد في بيتي لحد امتى، والابن يبقى عنده 16 سنه ويروح يزني ويروح، وفي الاخر مفيش جواز، مفيش اصلا علاقات اسريه، واول ما ابوه يبقى عنده 50 سنه يبعته دار مسنين ويقفل، واللي هي البيوت اللي للناس الكبار، عشان هو مش قادر ومش طايق ومش ناوي اصلا يفكر فيه. في حاجات عجيبه عندهم، في حاجات عجيبه، وكل شويه ابوك واحد يطلع يعمل يبقى رابر. رابر ليه؟ عشان ابويا رمانة وامي مش عارف في السجن. وايه ده؟ انت ليه بتنسى الجانب ده؟ انت ليه بس شايف المستشفى النظيفه؟ عشان بس لازم نحكم على الصوره كلها. احنا عشان تاخد ده هتاخده كله. وبقى خلاص العالم بقى ملحد ورفض الدين، ومبقاش عنده هويه اصلا دينيه، وبقى عايش عشان شهواته، وبقى عايش عشان ياكل ويشرب وينام ويتجوز، يعني زي الحيوانات بالظبط. اللي انا قلت ده هو ده شغلانه الحيوانات في الدنيا دي. انت ليه نسيت واتضحك عليك بشويه زينه الشيطان عملها والبهرجه دي؟ انا بقولش ان الزينه دي وحشه، بس انت ما ينفعش تحكم على الصوره كلها بربع الصوره بتلت الصوره. يعني سبحان الله، احنا اللي عندنا من وانا مش عايز اتكلم في دي، لان انا مش بقارن، لان احنا كمان مش مطبقين اسلام، احنا كمان عايشين في ضلمه. مش هيضحك على بعض، مش عشان اسمي دوله بتنتمي لدين الاسلام ان انا ابقى بطبقه، وبالتالي احنا عندنا مشاكل طبعا. فانا مش بقارن، لان لو قارنت انا هخسر. انا بقول لك ان احنا كلنا حاليا برضو في ظلام، وانه الحل الاساسي هو الوحي على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. الانسان لما بيطبق الوحي والله ليه، هو علاقته باهله بتتظبط، وعلاقته بزوجته بتتظبط، وعلاقته باولاده بتتظبط، وهي مرتاح، وبيبقى شايف شغله ومبسوط بيه، وبيبقى عايش حياه سويه وسطيه مستقيمه. هو اصلا احنا في نشاز بعيدا عن الوحي، لان فطرتنا كده يا جماعه بتشز، بتبدا ان هي تشطح، بتبدا ان هي تتغاشم، لحد ما يجي واحد يقول لك لا اعملها كده، بلاش دي، دي الاخلاق، دي المعاملات، دي الحياه السويه، الحياه الكريمه، الحياه الطيبه. مهم قوي انك تبقى شايف قيمه الوحي واثره لما يتشال عليك، على العالم دلوقتي، على العالم قبل كده. دي نقطه اساسيه كنا حابين نتكلم فيها. يعني تعالوا بقى نرجع نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. يعني جه وقت على الارض والله بينظر ليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: مفيش حد بيعبده، كله بيعصي، كله بيفجر. شوف حلم ربنا، يعني كن فيكون. الارض دي تتخسف وخلاص بقى، يغوروا كل دول انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. بس الله يعمل ايه بقى؟ يقدر ان هو يبعت لهم حد يساعدهم وينقذهم، رسول. عجيبه فعلا، انه طب انت يا رب مش محتاجني وانا عمال اعصي وبرضه يسيبك. ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم، المقت ده شده الكره، كره فظيع. عربهم وعجمهم كله كان في ضلال، الا بقايا من اهل الكتاب، الا ناس قليله كده كانت لسه على الحق يعني. فتعالوا بقى ننزل بقى للحته الصغيره قوي بتاعت ايه، شبه الجزيره العربيه اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه، الخليج. عايزك تفهم ان دي نقطه في العالم. لما انت تبص للخريطه اللي احنا بنتكلم عليه في مقابل كده، دي كانت حاجه صغيره. العرب ما كانوش حاجه كبيره في الوقت ده. فخلينا الاول نشوف هم العرب دول بداوا ازاي، ايه اللي حصل. فعارفين طبعا سيدنا ابراهيم لما هاجر بسيدنا اسماعيل وسابه هو وزوجته، وما كانش فيه زرع وما كانش فيه ارض، وقالت الله امرك، فلها قالت اذا لن يضيعنا. هنا بداوا العرب من اول هنا. وسيدنا اسماعيل لما خبط برجله، وسيدنا جبريل فجر زمزم، والسعي والقصه اللي احنا عارفينها دي، من هنا بدات انه بقى في مكان، بقى في ميه وزرع وفي ناس هجرت ليه. من هنا بداوا العرب. وعشان كده بيسموا العرب، يعني بيقسموهم، يعني بيقسموهم في جزء من العرب دول انتهوا، يعني ما جاش من خلالهم سلاله اسمهم العرب البائده، زي مثلا عاد وثمود وكده. العرب بعد كده القبيله دي لما جت، في منهم عشان نبقى برضو المعلومات دي لذيذه يعني نعرفها. لما سيدنا اسماعيل اصله مش عربي، صح كده؟ فاللي جم بقى من نسل سيدنا اسماعيل بنسموهم ايه؟ بنسموهم بني عدنان او العدنانيه، العرب اللي هم ولد اسماعيل. وفي العرب اللي هم العرب بقى، اللي هم القبائل دي اللي اتجمعت هنا، والعرب اللي هم 100% عرب، بيسموهم ايه؟ القحطانيه. خلاص، فعشان برضو دي حاجات تبقى عارفها. وساعات دلوقتي تسمع اسامي مثلا ناس يقول لك قحطان وعدنان تبقى فاهم. خلاص، فكده احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم جاي من نسل مين؟ العدنانيه دول، اللي هم ولد سيدنا اسماعيل. وده اللي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول ايه؟ ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. يعني ايه؟ يعني هي سلالة كده. سيدنا اسماعيل جه من نسله، بيسموها ايه يا جماعة برضو عشان ما فاهمين الكلمة دي؟ بطن، عارفين البطن، الست الحامل بينزل. فكأن كل قبيلة كده او كل فرع كده اسمه بطن، ماشي؟ فدي اسمها بطون. فسيدنا اسماعيل جه منه بطن اللي هي كنانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ الله اصطفى كنانة من اسماعيل، وبعد كده كنانة دي نزل منها بطون كتير، خلاص؟ بس الله اصطفى قريش من كنانة، قريش اللي احنا طبعا عارفينها. وبعد كده عائلة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها ايه؟ بني هاشم، ويقول اصطفى بني هاشم من قريش، وبعد كده اصطفاني من بني هاشم، واختارني بالتسلسل ده ان انا اللي ابقى رسول من البطون دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي الجزئية دي. تعالوا نرجع نتكلم عن العرب. العرب كانوا عاملين ازاي؟ اول حاجة لازم نفهمين زي ما قلت لكم، العرب حتة صغيرة قوي، خلاص، في حتة في ارض صحراوية جبلية فظيعة. وده اللي يخليك تقول طب هم ليه الروم او الفرس ما يعني ما خدهمش في مملكتهم؟ عشان النقطة دي، لانه بلد، قصدي يعني مكان صعب قوي انك تخشه، رخم قوي، جبال وحر وصخور وطلوع ونزول وفرهدة، وبعدين دول صغيرين قوي تحت كده، سيبك منهم. ده بالظبط كان الواقع. العرب كانوا يا جماعة في حالهم كده، لا بيحتكوا بالعالم، ولا بيروحوا ولا بيجوا ولا بيهجروا ولا بيتاجروا ولا حاجة كده، على جنب كده، كانوا مهمشين. يعني حتى احنا اللي نعرفه عنهم رحلة الشتاء والصيف، عشان تبقى معايا في الصورة، قريش كانت بتطلع رحلتين في التجارة. عارفين ايه رحلة الشتاء والصيف دي؟ كانوا بيطلعوا اليمن، ماشي، والشام. انت فاهم الحتة اللي بيتحركوا فيها؟ يعني هي حتة قد كده في الخريطة يعني. فهم كانوا يعني في حالهم، وما كانش في دماغهم، خلاص. العرب طبعا بحكم ارضهم مفيش زراعة كتير، طبعا مفيش صناعة اصلا، هو شوية ايه، رعي غنم، تجارة مثلا في حاجات زي مثلا أقمشة وأصواف وأوبار وزيوت وكلام بسيط كده يعني. ده كان شغل العرب. طبعا ديانة العرب الأصل إن هم على دين سيدنا إبراهيم وعلى وإنه في إله وإنه بس كل ده تحرف، كل ده تحرف جامد وتحرف من أيام سيدنا نوح. فاكرين سيدنا نوح إيه؟ لما كان بيدعو قومه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا. فكان ربنا سيدنا نوح بيكلم بيشكي ربنا وبيقول له بيقول له إيه؟ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرا دي إيه؟ دول مين؟ دول كانوا ناس كويسة بيعبدوا ربنا، فلما ماتوا فقالوا إيه؟ إحنا بس نعمل زي تماثيل كده ليهم تفكرنا بيهم فنفتكر إن إحنا نعبد ربنا ولازم يبقى كويسين وكده. بعد شوية يروحوا للتماثيل دي ويبدأوا إن هم أصلا يصلوا لها وبدأوا يعبدوها وبدأت تبقى أصلا هي دول أصلا آلهة مع ربنا، دول مش إنسان مش ناس عاديين وخرافات وأساطير. الأصنام بدأت كده، الأصنام بدأت كده. فمن أيام سيدنا نوح وعقيدة إن هو إله واحد بس بدأت إيه تتحرف وبدأ يبقى فيه شرك وثنية، وده انتشر جدا جدا جدا وبقى ده دين العرب. بقى كل شوية واحد يقول على فكرة في صنم هنعمل صنم، والصنم ده عارفين هم عارفين إنه في ربنا عشان بس تبقى فاهم. يعني هم قالوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما عندهمش مشكلة، بس بالنسبة لهم خلاص بقى في بقى تحريف عجيب في في في في, في, في إنه في شرك، في إنه الملائكة دول على فكرة بنات ربنا، على فكرة الجن أصلا هم آلهة مع ربنا، ويبدأوا بقى يعظموا الجن. وبعد كده يمشوا في حتة فيها وادي فيدعوا الأهل للجن اللي ماسكين هنا علشان يحموهم وياخدوا الأمان فبقى في تحريف فظيع. على فكرة الأصنام دي هي أصلا آلهة وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبنعبد الأصنام وربنا بيحب كده فهم شركاء معاه. بقى في كده بقى، وده الدين، الدين عبادة الأصنام مع مع مع الاعتراف انه في اله اللي هو الله. بس ايه؟ بس دي الهه زيه وخلاص، احنا عادي جدا. احنا عندنا بقى اصنام اللات والعزة ومناه وود وسواع ويغوث واصنام كتير قوي بقى. بقت كل قبيله احنا فكره بقى احنا عندنا صنم اسمه كذا، واحنا بقى عندنا صنم اسمه كذا، واحنا الصنم بتاعنا اسمه كذا، بقت كده. عشان كده يا جماعه لما نيجي نتكلم عن قريش هتفهم قريش كانت قيمتها منين بقى، وركز معايا في النقطه دي. بس كان العرب عايشه كده، عايشه على فكره انه في اصنام، والاصنام دي عادي يعني زي اللات والعزة واساف ونائله واصنام كده يعني. والعزة بتعتبر هي الاعظم عندهم عشان تبقوا فاهمين ده. عشان كده ابو سفيان في غزوه احد لما كان لسه مع الكفار يعني وانتصروا الكفار فقال الصحابة لنا العزة ولا عزة لكم، العزة واقفة معنا النهاردة سبحان الله يعني أسلم يعني. فالصحابة بيقولوا كده، بيقولوا احنا كنا بنعبد الأحجار والأصنام، ولو لقينا في مرة حجر أحسن منه مثلا شكله كده ونورين ده خلاص خلاص هنخلي ده الإله بتاعنا. كانوا بيعملوا حاجات غريبة يعني، طب احنا مش لقينا أصنام دلوقتي نعمل ايه؟ طب شوية تمر من أو شوية طينة ونجيب لبن من المعزة ونعمل شوية حجر كده ونحطه ونطوف حواليه الله عندنا صنم اهو لحد ما نلاقي صنم تاني يعني. كانوا بيعملوا حاجات غريبة فعلا. وسيدنا عمر نفسه ألف مرة أنا مرة عملت صنم من عجوة ولما كنت جعان كلته يعني ايه؟ يعني أنا قعد شوية فكلت الإله بتاعي يعني مفيش مشكلة يعني. فده حالهم الديني، أحوالهم الدينية كانت عاملة ازاي؟ وقلنا احوالهم الاقتصاديه او السياسيه يعني ما كانش في احتكاك وما فيش في تجاره يعني تجاره بسيطه اللي هي الرحلات البسيطه اللي احنا نقولها دي، واسواق كتير بقى قوي بقى يعني عارفين السوق اللي هو ناس تقعد وتفرش وتحط، هم بيشتغلوا بنظام التجاره والسوق ده. وكان الربا حاجه اساسيه في التعامل، ما فيش تعامل غير بالربا اصلا. خد دي ورجعها لي بعدين بس زياده شويه، خد دي بس هترجعها لي يوم كذا. كان عندهم فكره الربا فظيعه يعني فظيعه، وفكره تجارة الخمر فظيعة يعني من يعني لو اسمه تاجر لو بس قال انا تاجر معناه انه تاجر خمر، الا بقى لو قال لك لا انا تاجر كذا يعني موضوع عندهم فظيع كان بالنسبة للجزئية دي. ولازم تفهم بقى العرب من الناحية اللي جاية دي عشان مهمة قوي قوي، الناحية شخصية العربي واجتماعيات العربي. الفكرة العرب كانت مبنية على حاجة واحدة بس، ايه هي؟ القبيلة، المجموعة دي. العرب زي ما قلت لكم متقسمين قبائل وكل الناس قاعده في حته، في البحرين، في اليمن، وفي في شبه الجزيره، وفي عند مكه، وفي في المدينه، وفي في كل حته في شويه عرب متجمعين. كل شويه بيتجمعوا بناء على هنا في اكل، هنا في زراعه، هنا في شويه ميه نقعد فيها وكده يعني. الانسان العربي اتولد ببلت ان جواه كده انه انا جزء من حاجه. انا جزء من حاجه اللي هي قابلتي، وانا قابلتي وقابلتي انا والموضوع منتهي، وانا اموت عشانها واعيش عشانها وكرامتي من كرامتها. اتحول الموضوع لحاجه يا جماعه مش زي ما احنا دلوقتي البلد ومصر وانا مصري وانا لا لا لا، انتوا مش فاهمين الموضوع عندهم. يعني اقول لك بقى دين، لا هو اعلى من الدين عندهم ساعتها. يعني الموضوع عندهم بص، هو دلوقتي احنا قبيله وكل حاجه بنعمل قبيله، وفي بقى واحد ماسك القبيله دي، احنا اخترناه، ده اقوى واحد فينا، ده احسن واحد فينا، ده احكم واحد فينا، ده اللي ماسكنا. والموضوع كانه وحي. يعني الراجل ده يوم الصبح يقول لي مثلا كلنا نقوم نجاهد حالا، يلا كلنا هنقوم نهاجر حالا، يلا انا من قبيلتي. وبعدين يقعدوا بقى يقولوا اشعار في نفسهم، ويقعدوا يعملوا اشعار ضد القبائل الثانيه، وانا من فلان، وانت منين، وانت منين، وبس. هو الحياه عندهم عباره عن انا من قبيله كذا وبس، واحنا احسن قبيله وانت وحش قبيله. وده ادى لتعصب فظيع فظيع. انت مين انت؟ قبيله امشي. الله استنى بس اتعرف عليك انسان. لا طبعا انسان ايه، انت ضد قبيله فلان، ضد قبيله فلان. وده أدى لعنف فظيع، لأن الموضوع العرب كان عندهم بقى إلى جانب القبلية فكرة الحروب والخناقة والقتل أسهل حاجة في الدنيا، أبسط حاجة في الدنيا. يعني إيه؟ يعني في حروب قامت زمان، يعني مثلا تخيلوا معايا مثلا، أنا أحكي لك إنه في حرب حصلت بين دولة كذا ودولة كذا لمدة 20 سنة بسبب إيه؟ والله أصل في واحد قتل الحصان بتاع فلان. هي يا ابني انت بتقول ده؟ هي بقى العرب كانوا كده. اصل في واحد شتم ام واحد في بيت شعر كده، فخلاص القبيله دي قامت تحارب، القبيله دي انتهت وقتلوا وسفكوا دماغه عشان هي. يا جماعه في ايه؟ لو احنا بنتكلم على ده دلوقتي، لو انا قلت لك الدوله ده مثلا روسيا مثلا في حرب مع اسبانيا عشان واحد سبق واحد في في في سباق خيل مثلا، انت تقول لي ايه الكلام الفاضي ده؟ هو ده العرب. ابسط اهم حاجه عنده قبيلته والانتصار ليها وكرامته، وما عندوش اي مشكله في ان هو يقوم يدبح ويقتل ويتخانق ويحارب عشان اتفه الاسباب ويلا. العرب كان عندهم الحته دي يعني عجيبه عجيبه، والاسلام جه يعالج دي بطريقه فظيعه. يعني انت تتكلم في ايه؟ لا مش بنحارب خلاص عشان القبيله، ازاي؟ لا بنحارب عشان الاسلام بس. طب والقبيله؟ مالكش دعوه بالقبيله اصلا، الاسلام جه كده، جه يحارب حاجه تقيله مزروعه جواهم. ومن الحاجات اللي تفهمها عن شخصيه العربي، حياتهم الاجتماعيه كانت صعبه. يعني برضو كان فيه الطرف وكان فيه اللهو. مش طرف عشان بس اوضح، لا طرف دي كلمه غلط. طرف معناه يا جماعه واحد عايش معاه عربيات ومعاه اكل ومعاه لبس ومعاه ماشي. لا العرب كانوا عكس كده تماما اصلا. العرب كانوا متعودين على الحياه الناشفه وقله الاكل ومش مهم ومتعايش وحياه جبليه وحياه فاهمين شقه، ما عندوش مشكله. العربي كان ناشف قوي قوي قوي قوي. شوف لما تقارنوا بقى اللي احنا قلناه على الفرس والروم تفهم العربي ده كان جامد ليه، انه متعود على نشفان ومتعود على الزهد ومتعود على الصبر على المشقه بتاعه الحياه. فما كانش طرف، لا انا مش قصدي كده، انا قصدي اللهو بقى، الشرب والحفلات والسكر والزنا. الزنا منتشر بشكل عجيب، والشرب يعني عايز تقارنه باحوال بلادنا العربيه دلوقتي، لا موضوع كارثي. الزنا ده 24 ساعه في الشارع اللي عايز فيه بيوت ويلا والموضوع عادي جدا. والخمر كان عندهم حاجه يعني لا تتصورها، مش مثلا اللي هو بقى واحد بينزل ويشرب في حته لا ده هو كان يصحى الصبح يسخن الخمر ويشربها على الريق. زي الشاي، زي الشاي عندنا، زي الشاي بلبن، خمر بلبن. يعني هو الموضوع كان يعني في في في في فحش وفي دنو قوي في الاجتماعيات بشكل فظيع. وبعدين المراه كانت للاسف مهانه جدا عند العرب. يعني وده من الحاجات اللي الناس دلوقتي بتتكلم على الاسلام كان هو مضيق على الست، وهو جه حررها بشكل فظيع من قيود عجيبه. العرب كان عندهم دايما فلسفه انه المراه حاجه وحشه، هي كائن اقل كده دوني. ليه يا ابني كده؟ هي كده اصل هي لا بتحارب ولا بتشتغل ولا بتجيب فلوس، فخلاص يا كانوا كده. فبالتالي بقى مثلا اللي يخلف بنت يتضايق اصلا، هو ده الوقت بتاع البنات، اللي هو واحد يقتل بنت وواحد يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويتكسف اصلا يخلف بنت، وطبعا مش هتورث حاجه ومش هي كده حاجه كده كائن كده وتروح وتيجي زي ما هم عايزين. حاجه عجيبه فعلا. فتعامل الانسان العربي في اجتماعيات كان سيء جدا جدا جدا. بس طبعا يجي بقى السؤال بتاع طب هو ليه ربنا اختار العرب بعد كل اللي احنا بنقوله ده؟ لا لان انت محتاج تبص على الحاجات التانية اللي عند العرب اللي ميزتهم قوي قوي قوي قوي. لانه احنا بنتكلم عن الفرس والروم، طبيعة الإنسان اللي هناك ما فيهاش حاجة كويسة خلاص. إنسان عايش في دنو وسفالة ومستضعف وذليل ومستعبد مع الترف واللهو والظلم والعدوان. طب إيه اللي تبقى له؟ العربي مش كده بقى. أما ليه؟ العربي كان عنده حتة العصبية والقبلية والهمجية والعنف ماشي؟ آه. بس العربي كان عنده مميزات لما الإسلام جه كان محتاجها قوي، وبقت المشاكل اللي عنده سهل إن أنا أزبطها بقى. زي إيه؟ العربي زي ما إحنا قلنا في القصص بتاعتنا يموت نفسه عشان حريته وكرامته. شوف التاني في الفرس والروم مستعبد وذليل، وبتاع الهند بتاع الخدم خلاص هي حياتنا. لا، العربي ما يرضاش بكده. العربي يموت نفسه عشان كرامته. العربي يموت نفسه عشان الحرية. العربي يرفض الذل والاستعباد أبدا. فلما يجي الإسلام يقول لواحد أنت عبد لله، قوم موت عشان ربنا، موت نفسك عشان الإسلام، يموت نفسك عشان الإسلام. فاهمين يا جماعة؟ العربي كان بيتميز بالحرية والشجاعة الفظيعة. العربي كان بيتميز بالكرامة والحرية والشجاعة الفظيعة. النقطة المهمة برضو انه الذهن، العقيدة بتاعت العربي، هو احنا بنعبد اصنام، بس احنا قريبين قوي من فكرة التوحيد، قريبين قوي منها، في حين انه الفرس بيعبدوا النار اصلا. فاهمين قصدي؟ والهند ماشيين في جو وبوذا واصنام، ومفيش اصلا عقيدة. وطبعا النصارى في ضلال مبين. فالعربي كان دماغه قادرة تستوعب قوي قوي قوي كلام الوحي. من الحاجات اللي مفيدة جدا كانت عند العربي، واحنا نتكلم البدن بقى قوي. الراجل بيحارب كل يوم، مفيش حاجة اسمها ان حد ما حاربش. مفيش حاجة اسمها ان عربي ما بيضربش، ما بيحاربش وما بيقتلش. فكان عنده القوة، يلا هنقوم نجاهد، يلا عندنا مشكلة، يلا عندنا كذا. العربي كان جاهز. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو كان وهو صغير كان في حرب شغالة، وهو حرب الفجار، وهو كان قاعد بينبل على أعمامه، يعني عمال يجمع الطوب. أي حد في العرب جاهد وحارب وداس في الموضوع يعني. وطبعا احنا لسه قايلين ان هو كان العربي، الرجل العربي كان بيتحمل وكان عايش حياة الزهد والتقشف. فلما تيجي تقول لواحد قوم ضحي عشان ربنا، قوم قوم قوم سيب سيب الأكل عشان الصيام، سيب كان قادر يعمل كده العربي. في حين انه الفرس والروم واشباههم عايشين في طرف ولهو، والعنب بقى اللي مش هيسيب بسهولة. فالعربي كان جاهز يا جماعة. العربي كان فيه مميزات قوية مهمة جدا جدا، الكرم والشجاعة والأخلاق. كان عندهم النبل ده، ماشي؟ يعني سبحان الله، من القصص العجيبة انه لما احد الصحابيات جاية تهاجر، وتهاجر ليه؟ صح، احنا عارفين هم بيهاجروا ليه. بيهاجروا عشان هم اصلا عمالين يعني صح يؤذوهم، فهم نفسهم اللي بيؤذوهم. فجت واحده تهاجر، فجي واحد من المشركين لقاها، انت رايحه فين؟ انا رايحه هاجر. لا طبعا، ما فيش ست تمشي لوحدها بالليل، ازاي تهاجري كده انت؟ فيقوم هو موصلها المدينه في ايام الهجره، ورجع تاني عادي عشان يعذب تاني. يعني هو في تناقض، بس هو في حاجات شايفينها، الحاجات دي ما كانتش موجوده عند اي حد. الحاجات دي كانت نسبت قوي قوي قوي الاسلام وهو نازل. وبعدين من الحاجات المهمه قوي قوي هو الموقع بتاع، لما قلنا شبه الجزيره العربيه، جبال وصخور وصحراء. لما يطلع نبي ويبقى في دوله، الفرس والروم مش قادرين، غير لما يطلع واحد جواهم، فسهل قوي يمسكوه، فسهل قوي يضيقوا عليهم. فكانت العرب في حته بقى مرميه ومحدش قادر لها، فكانت مناسبه جدا. فافهم ليه ربنا اختار الارض دي، وليه ربنا اختار الشعب اللي عنده الطباعة دي عشان يطلع منهم رسول صلى الله عليه وسلم. قال بقى إيه؟ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. طيب تعالوا نتكلم عن آخر حاجة بعد ما مسكنا العرب، نمسك جوه العرب، نخش مكة ونخش قريش. قريش دي قبيلة، قريش دي قبيلة بطن زي ما احنا قلنا يعني. وما كانتش في الاول عايشه في مكه، كانت عايشه في حته تانية. وبعد كده رئيس القبيله ده قال لهم يلا هنروح مكه دي، وكان فيها ناس قاعده، قام طلعهم وقعدوا في مكه خلاص. وقريش هو اسمه قريش، هو اسمه ايه؟ فهر. ودي نقطه مهمه، يعني هم دايما بيحبوا يسموا نفسهم ايه؟ القاب ونيك نيمز بقى وبتاع. فهو اصلا اسمه فهر، ودي حاجه كتير هتشوفها. يعني ابو جهل، النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو جهل، هو كان اسمه ابو الحكم، هو اصلا اسمه عمرو، ماشي؟ فهم كده دايما، هو عنده اسم وعنده لقب وعنده تايتل وعنده كنية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بايه؟ ابو القاسم، على ابنه يعني، ومش شرط يبقى عشان ابنه فيسمى يعني ابو جهل، ما سمعدوش ابن اسمه جهل، ولا كان بيقولوا عليه في قريش ابو الحكم، ما كانش عنده حد، هو اللقب كده ماشي. فبرضه فهموا دي عشان احنا بنتكلم على اسامي الناس وتبقى فاهمين كويس الموضوع. ففهر ده اللي هو قريش راح في مكه وكانت مليانه طبعا القبيله فيها كذا عيله، وكل شويه بقى خلاص بقت قاعده في مكه، وانتوا مسؤولين عن كذا، وانتوا مسؤولين عن الفلوس، وانتوا مسؤولين عن الجيش، وانتوا مسؤولين عن السلاح، وانتوا مسؤولين عن دار الندوه، وانتوا مسؤولين عن الحجاج، وانتوا وهكذا. فقبيله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بني هاشم كانت جزء من الايه، او عيله النبي صلى الله عليه وسلم كانت جزء من القبيله الكبيره دي اللي هي قريش، وكانت عايشه في مكه. ايه بقى ميزه مكه، وايه اللي خلى قريش عند العرب حاجه ضخمه؟ الكعبه. قلنا قبل كده انه لازالت العرب عندها بقايا التوحيد في الله، وده بيت ربنا، هم عارفين ان ده بيت ربنا، بس كل واحد عنده صنم زي ما قلنا وكده. قلت لكم الحته دي هتفرق معانا قوي، ده اللي هيخلينا نحس ان قريش حاجه كبيره قوي. قريش عملت حاجه ذكيه قوي، الناس كلها بتيجي تحج، بس بقت تحج مش بس للكعبه والربنا، لا بقت تحج للاصنام، فاحنا هنحط الاصنام دي حوالين الكعبه، والناس جايه تزور الاصنام دي، ويبقى في موسم حج، والناس عارفه انه في حاجه اسمها حج من ايام سيدنا ابراهيم، بس خلاص بقى الموضوع بابليك ومعلن، وبقى على اساسه قريش دي هي السنتر بتاع العرب، وعندها علاقات مع كل العرب، وعندها تواصل وسياسات مع كل الناس، وبقت معظمه جدا في عينين كل العرب، عشان دول اللي ساكنين عند بيت ربنا، فلازم بقى نعظمهم. خلاص فجاه كده خدوا حصانه، وخدوا مكانه، وخدوا، عشان كده الله يقول لإلاف قريش ان هم اتعودوا بيألفوا إلافهم رحلة الشتاء والصيف، انتوا مش فاهمين ربنا كرمكوا ازاي واداكوا مكانة ازاي، والعرب كلها بتحبكوا، والعرب كلها بتعظمكوا، والعرب كلها عندها علاقات معاكوا. قريش كانت بتعمل فلوس زي الرز، عشان المواسم بتاعت الحج والرايحة والجاية دي، قريش كانت ببساطة جدا بتطلع رحلة الشتاء والصيف. طب ليه ربنا قال لهم افتكروا نعمتي دي؟ لان الاصل في العرب اللي احنا قلناهم انه لو واحد طلع بقافلة يطلعوا ياخدوها منه اصلا عادي جدا، قبائل بقى ومشاكل وبتاع، انما قريش كانت تتساب تعلين دول قريش يا جماعة خلاص بقى دول بتوع البيت، فيعملوا رحلات براحتهم، يعملوا فلوس براحتهم، يعملوا اقتصاد براحتهم، وده اللي خلاهم يرفضوا الاسلام. يعني ايه؟ يعني يا جماعه الموضوع مش انه القران ده مش حق، او مفيش ربنا، او انت مش رسول، ما احنا قلنا ان هم عارفين اصلا وعارفين الاساس، اما ايه المشكله؟ المشكله انه الموضوع دنيا، الموضوع دنيا، مش موضوع كلمني وعندي شبهه وفي حاجه في القران مش فاهمها، الموضوع دنيا. الموضوع ان انت جاي تقول لهم في ظل ان هم عندهم علاقات مع كل الناس واصنام في كل حته، وعاملين شو كده ما بينهم وما بين كل الناس على انه يعني الاصنام والشرك وكذا، عشان يفضل في علاقات ويفضل في كذا، جاي تقول لهم ان احنا هنعلن انه لا مفيش غير اله واحد، وكل الاصنام دي غلط، وهنكسر كل الاصنام دي، واحنا ما بنتعاملش بالربا خلاص، طب فلوسنا، طب اقتصادنا، طب وعلاقتنا، طب ومكانتنا، طب والناس هتعادينا، لا يا عم مش عايز العب دنيا. وده واقع، عشان تبقى فاهمه، واحنا بنتكلم على كده في السيره هديك فهمت حته هتفهمك ان هم مش ما كانوش اغبياء مش فاهمين القران، ده هم كانوا عارفين يعني يا جماعه هو في اله واحنا عارفين كل حاجه، واحنا عارفين انه ده نبي اصلا، بس ايه، بس لا الموضوع موضوع مصالح، موضوع كبير دنيا، فمش هينفع نفقده، لا لا لا لا خلينا زي ما احنا. فدي نقطه اساسيه تفهمها عشان لما نتكلم بعدين. فجد انت فهمت قريش عندها مكانه وعندها هيبه وناس بتحبها وعندها علاقات ومسيطره على الكعبه وبتتحرك براحتها في العرب، وبقى اي عيله في قريش عيله كبيره، عشان كده عيله النبي صلى الله عليه وسلم عيله كبيره. عيله النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بالذات كانوا هم اللي ماسكين السقيا واللي ماسكين رعايه الحجاج، لانه جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من عيله بني هاشم هو اللي اكتشف زمزم تاني بعد زمزم كانت يعني ايه اتنست واتردمت ومحدش كان لاقيها، هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لقاها تاني، فبقت تبع عيلته، فبقت العيله دي هي المسؤوله، فبقت عيله مكرمه وكبيره. ودي نقطه اخيره تعرفها عن العرب، في العرب عشان تبقى انت عندك مكانه وهيبه و مش لازم تبقى غني، مش لازم تبقى معاك فلوس كتير. النبي صلى الله عليه وسلم عيلته ما كانتش معاها فلوس كتير، ومش دي المشكله، الفكره انك تبقى شريف، الفكره انك تبقى عندك كرامه وشخصية. وعيلة النبي صلى الله عليه وسلم كان دي أكتر حاجة بتميزها، وده عشان ما تلخبطش لما بعد كده نقول إنه عمه ما كانش معاه فلوس، أو هو طب إزاي بتقعد تقول عيلة كبيرة، عشان مش الموضوع فلوس بس، لا الموضوع حاجات اكتر من كده. فدي كانت قريش. النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في عام الفيل، واظن اكيد كلنا عارفين قصة ابرهة اللي جاب الافيلة وكان عايز يهد الكعبة. فالنهاردة احنا هنقف عند عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم اتولد بعد موضوع الفيل ده، لما ربنا انزل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العرب الموقف ده هزها تاني انه في الله وفي توحيد، وكانت كأنها حاجة بتفكرهم قبل ما هينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى اليه ويتولد ان احنا جايين نتكلم في الموضوع ده تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتولد بعد الموقف ده بخمسين 55 يوم. فهنقف هنا النهاردة بعد ما فهمنا العالم كان عامل ازاي، متقسم ازاي، مين اللي بيحكمه، مين الكبار اللي فيه، دينهم ايه، اجتماعياتهم ايه، الظلمة اللي كانت موجودة، والعرب دول طلعوا حتة عاملة ازاي ومش واخدين بالهم من حد، وقريش دي جت منين وازاي قعدت في مكة وليه كانت معظمة قوي في العرب، وشخصية العرب كانت عاملة ازاي. دي الحاجات الاساسية اللي احنا اتكلمنا فيها. ومن المرة الجاية هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما اتولد، ومين امه ومين ابوه، ايه اللي حصل وهو صغير وهو طفل بيلعب، وبعد كده لما كبر وبقى شاب و12 13 سنة كان بيعمل ايه. قصص جميلة جدا بإذن الله نكمل معها. فنقف هنا النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.